السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: لا يقال السلام على الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، والله عز وجل هو السالم من كل عيب ونقص، لا يعتريه سوء أو شيء فيحتاج إلى الدعاء له بالسلام، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله عز وجل هو السالم والمسلم لعباده من الشرور والآفات، فهو السلام ومنه تطلب السلامة، فهو السالم والمسلم لعباده، هو السلام والسالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده من الشرور والآفات، فمنه تطلب السلامة. فالمسلم على الناس يدعو لهم بالسلامة، فإذا قال السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة، وكأنه يقول: حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. والسلام إذا كان معرف فهو اسم، وإن كان منكرا فهو مصدر. سلام قولا من رب رحيم، هذا مصدر. السلام عليكم هذا اسم. وأما سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن هذا، فهو كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني قبل أن يبين لهم ويعلمهم دعاء التشهد، قال: كنا يعني في بداية الأمر إذا كنا في الصلاة نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام يعني معلما لهم: لا تقولوا السلام على الله، ثم ذكر السبب والعلة، قال: فإن الله هو السلام. يعني لا تقولوا السلام على الله، لأن هذا دعاء بالسلامة، والله عز وجل هو السلام، اسم من أسمائه، فإن الله هو السلام، فالسلام اسم من أسمائه. فلا تقولوا السلام على الله. كذلك بعض الناس نسمعهم يقولون: اللهم أنت السلام وإليك السلام، هذا أيضا خطأ. لكن المشروع إذا سلمت من الصلاة وأتيت بالذكر تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا تقول إليك السلام ولا عليك السلام، لا تقول السلام لا تقول عليك السلام ولا إليك السلام، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام. لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، لأن التحيات بمعنى التعظيمات، فالله عز وجل يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأن السلام كما قلنا هو دعاء بالسلامة، والله ليس بحاجة إلى من يدعو له، بل هو المدعو وهو السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات، فمنه تطلب السلام. إذن التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، الصلوات جميع العبادات، يعني الصلوات كلها جميع التعظيمات لله، والطيبات كل عمل صالح يتقرب به إلى الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالشاهد قوله لا تقولوا السلام على الله، والسبب هو لأن السلام دعاء بالسلام، وهو لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى من يدعو له، بل هو المدعو وهو السلام عز وجل. نعم. لا تقول نهي التحريم. نعم نعم نعم تحريم، لأنه يعني هذا ما لا يليق بالله عز وجل، لا تقول السلام على الله. ثم ذكر السبب، قال فإن الله هو السلام، كيف تدعو له بالسلامة وهو السلام عز وجل، وهو السالم من كل عيب ونقص، وهو المسلم لعباده، ومنه تطلب السلامة. فإن قول السلام دعاء، المسلم إذا قدم على أناس وقال السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة والرحمة والبركة، فكأنه يقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم، يعني الاسم هو السلام، فهو من أسماء الله الحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام وأنه تحية وأنها لا تصلح لله. نعم، الله عز وجل لا يليق به هذا، هي تحية للخلق بينهم، والله عز وجل يحيي عباده يوم القيامة في الجنة سلام قولا من رب رحيم، فالله يحيى لكن ما يسلم عليه، يحيى بمعنى يعظم، التحيات لله، فقول السلام تحية للناس، تحية للخلق، ودعاء بالسلامة. أما تحية الله فيقول التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. هذا الباب أيضا، وهو قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن الإنسان إذا استثنى بالدعاء وقال اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، وهكذا، فكأنه يقول متساوي عندي، إن غفرت لي أو لم تغفر لي سواء، فكأنه غير مكترث وغير مهتم وغير متحمس لطلب المغفرة والرحمة. والله عز وجل لا مكره له، لا تعلق دعاءك لله بالمشيئة، لأن الله عز وجل لا مكره له، هو إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم. وكذلك قولها اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، لا تقول إن شئت، كما نسمع بعض الناس الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله ييسر أمرك إن شاء الله. لا، هذا الاستثناء بالمشيئة أو تعليق الأمر المشيئة فعل الآدمي، أنت تقول سأذهب إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، وهكذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأنك ما عندك تصرف تام، وأنك قادر على أن تنفذ ما تريد إلا بمشيئة الله. فبمشيئة الله وعونه وتوفيقه نعم، أما الله عز وجل فليس له مانع، هو يفعل ما يشاء من دون تعليق ولا استثناء. وكونك تعلق الدعاء بالمشيئة يدل على عدم اهتمامك وعدم اكتراثك بهذا الشيء، يعني حصل أو لم يحصل كله سواء، كأنك تقول إن غفرت لي زين وما غفرت لي كله سواء. فلذلك قال وليعزم المسألة، يعني ادعو الله بعزيمة، اللهم وفقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم يسر أمري، لا تقول إن شئت، هو إن شاء فعل وإذا لم يشاء فإنه لا يفعل، بدون أنك أنت تعلق ذلك بالمشيئة. بل اعزم الدعاء وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، هذا هو التعليل، يعني أمرنا بالعزم بالدعاء وعدم التعليق بالمشيئة وعدم الاستثناء، السبب والعلة لأن الله عز وجل هو يفعل ما يشاء فلا مكره له، يعني ليس هناك من يجبر الله على أن يفعل هذا الشيء. هذا في طلبك من المخلوق، تقول إن شئت، إن سمحت أعطني هذا الشيء، إن لم يكن لك به حاجة، لأن المخلوق عطاؤه محدود وقدرته محدودة، فربما يعطيك شيء ولو لم تطب به نفسه مجاملة معك وحياء، فإذا قلت له إن شئت، إن لم يكن بك به حاجة، إن لم يكن فيه إحراج، إن سمحت، حتى تعطيه مهلة وإذن، وتبين له أنك لا تريد أن تكرهه على شيء، إن كان مستطيع ومنقاد أن يفعل هذا الشيء فعله، وإلا فلا حرج. هذا بالنسبة للمخلوق، لأن عطاؤه محدود وقدرته محدودة، وقد يعطيك شيء وهو لا يريد لكنه حياء ومجاملة، فادفع عنه هذا الشيء بقوله إن سمحت، إن لم يكن لك به حاجة، وهكذا، يعني من الألفاظ التي تذهب عنه المجاملة والحياء، وتبيح له الاعتذار. أما الرب عز وجل فاسأله بعزم ورغبة وقوة طلب، وألح على الله، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. اللحوح بالدعاء هو أحب إلى الله. كذلك فعلك أنت علقه بالمشيئة، يعني الله أمرك بذلك. الله سأذهب إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. سليمان عليه السلام وهو نبي لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة أو قال 70 كلهن يحملن يلدن أولادا يجاهدون في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، قذف في روعه أو كلمه قل إن شاء الله، فلم يقل. فلما أنه لم يقل وهو نبي أدبه الله عز وجل، فلم تحمل منهن إلا واحدة بنصف إنسان. وقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني حصل له ما يريد، لكن لأنه لم يقل إن شاء الله الله أدبه، ما حملت نساءه ولا جاءت بأولاد يجاهدوا، وهو نبي. فلذلك الله عز وجل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذا بالنسبة لك، علقه بالمشيئة فعلك. وأما طلبك من الله لا، ائزم، وليعزم الرغبة، وليعزم المسألة، يعني ادعو الله وأنت عازم جازم من غير مستثني ولا معلق بالمشيئة ولا متردد. لا تخف أنك تكلف الله شيء أبدا، ولا في إحراج، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ولا أحد يعارضه. ثم قال وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعظم الرغبة يعني يطلب الأمور العظيمة من الله. لا تخاف أنك تكلف الله شيء، خزائن الخير كلها بيده، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. أعظم الرغبة، أطلب من الله الأمور العظيمة، الجنة وما يقرب إليها أعلى المطالب. ولا وليعظم الرغبة فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. الله ما يستكثر ما أعطى عبدا من عبيده، لأنه ما تنقص خزائنه بل تزيد بالإنفاق. لو اجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد وسألوه حتى انتهت بهم مسائلهم وأعطاهم، ما نقص ذلك مما عنده إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. الله ما يتعظم شيء ولا يستكثر شيء أعطاه لعبد من عبيده. ولذلك اطلب الأمور العظيمة من الله ولا تبالي. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، لا يستكثر شيئا أعطاه لعبد من عبيده. والسبب أن خزائنه ملأ والخير كله بيده، فلا ينقصه شيء. اطلب ولا تبالي ولا تقل يمكن ما يحصل لهذا أبدا، خير الدنيا والآخرة. اطلب من الله ما شئت. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمحظور في هذا التعليق تعليق الدعاء بالمشيئة من وجوه ثلاثة. الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. الثاني أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده يعني كأنه صعب على الله فهو يريد أن يجعل الله في حل. لا، الله عز وجل يتصرف بمشيئته كيف يشاء، ولا أحد يجبره ولا أحد يحرجه ولا أحد يمنعه، هو يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. نعم. قال الثالث أنه يشعر بأن الطالب مستغني عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، يعني كأنه يقول إن غفرت لي طيب وما غفرت لي ماشي كل سوا. نعم. قال إن شئت تفعل فإنه لا يهمني، ولهذا قال وليعظم الرغبة أن يسأل برغبة عظيمة، والتعليق ينافي ذلك لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن الله ليس يعظم عليه شيء بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء ألا يدعو بهذه الصيغة بل يجزم فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني وما أشبه ذلك، يعني بدون أن تقول إن شئت. وهذا مثل ما نسمع من بعض الناس، والله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، هذا ما هو طيب. قل الله يوفقك، الله يهديك، الله يرزقك، الله ييسر أمرك، وهكذا بدون كلمة إن شاء الله. نعم. قال مناسبته هذا الباب للتوحيد من جهة الربوبية، فإنه من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وأن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكأنه فيه قدح في وجوده في جوده وكرمه. نعم، يعني حينما تسأل وتعلق بالمشيئة كأنك تقدح في جوده وكرمه، فربما يعني يكون في أذن السامع بأنك تريد أن تزيح عن الله المجاملة مع المعطى، فكأنك يعني تعامله معاملة المخلوق إن شئت إن سمحت. لا، اسأل ربك بعزم ورغبة تامة بدون تعليق ولا استثناء، وألح على الله بالدعاء واطلب ما تريد من خير الدنيا والآخرة، ولا تقف عند حد، وأكثر من الدعاء، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك. نعم، فيه مسائل يعني فيه أحكام يعني في هذا الباب وفي هذا الحديث مسائل، منها النهي عن الاستثناء بالدعاء يعني تعليقه بالمشيئة، النهي عن التعليق تعليق الدعاء بالمشيئة والاستثناء فيه، بل على العبد أن يعزم في الدعاء وليعزم المسألة يعني بدون تردد وبدون تعلق بالمشيئة، فلا تخاف على الله ولا تخاف أن الله سيفعل شيئا ليس بمشيئته، بل مجاملة أو نحو ذلك. لا، هذا المخلوق هو الذي يمكن أن يعطيك عن رغبة وعن غير رغبة، فهذا هو الذي تقول له إن سمحت إن شئت لم يكن لك بحاجة، سواء مجانا أو مثلا بأجرة يعطيك الشيء تستعمله أو نحو ذلك، تعلقه بمشيئته ورغبته حسب قدرته. أما الخالق فهو قادر على كل شيء ويفعل كل شيء بدون استثناء بالمشيئة. نعم. قال المسألة الثانية قوله ليعزم المسألة. يعزم المسألة يعني لا تستثني ولا تشترط، بل ادع الله وأنت عازم، عازم بأنه سيعطيك لأن خزائنه ملأ، وما دمت في حاجة فاسأل ربك بتصميم وعزم، لا تكن متردد أو خائف أنك تكلف الله شيء، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. المقصود من هذه الترجمة لهذا الباب هو تهذيب الألفاظ أو تهذيب الألسن من الألفاظ التي لا تليق بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذب عقائدنا أراد أن يهذب ألسنتنا حتى لا نتلفظ بشيء لا يليق بالله. فالمخلوق إذا قلت له لفظا من الألفاظ التي تطلق عليه أحيانا ربما يكون فيها نوع من الإحراج أو نوع من التجاوز، ربما ينتقد عليك. هناك ألفاظ يتوهم منها غير الظاهر، يعني حينما تقول أطعم ربك وضئ ربك يعني سيدك، يعني هذا الخطاب للعبد المملوك والأمة المملوكة، يعني قدم له الشراب وقدم له الوضوء. فنهينا أن نقول هذا اللفظ لأنه يوهم دعوى المشاركة بالربوبية، حينما تقول لإنسان عاقل وضئ ربك أطعم ربك أسق ربك، فهذا فيه دعوى أو توهم دعوى المشاركة بالربوبية، ففيه تنقص لحق الله. فمن التنزيه والورع ألا تأتي بهذا اللفظ إذا أردت أن تخاطب الخادم، فلا تقل له أطعم ربك وضئ ربك أجب ربك، تقول له أطعم سيدك وضئ مولاك، وضأ فلان تسميه باسمه، لا تقل أطعم ربك وضأ ربك، وليقول سيدي ومولاي، يعني أنت يا المتكلم لا تقل للعبد أطعم ربك وضأ ربك لأن فيه توهم دعوة المشاركة بالربوبية، وهذا إساءة في حق الله. وكذلك العبد لا ينبغي أن يقول، لا ينبغي أن يكون أن يقول سأذهب أطعم ربي أو أسقي ربي أو نحو ذلك، وليقل سيدي ومولاي، يقول سيدي ومولاي، لا يقول ربي وهو يعني مالكه، لا يقول سيدي ومولاي، وكذلك المالك لا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من باب التنزيه والتورع وتخذيب الألفاظ، تخذيب الأنس من الألفاظ التي لا تليق بالمخلوق ولا تليق بحق الخالق. فمن التأدب أنك إذا خاطبت العبد تقول له وضع سيدك، أطعم مولاك، وضع سيدك وأطعم سيدك أو مولاك، يجوز، لأن السيد يطلق على المالك للعبد والأمة، ويطلق على الزوج بالنسبة لزوجها، أتقول للمرأة سيدي كما في سورة يوسف فألف يا سيدها لدى الباب. وكذلك كلمة مولى بمعنى المعتق والمتولي لشؤون هذا الشخص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول سيدي ومولاي. فأنت أيها مالك لا تقول عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي وغلامي. وأنت أيها المملوك لا تقول سيدي، لا تقول ربي، ولكن قل سيدي ومولاي. والمالك لا يقول عبدي وأمتي، لأن في هذا توهم دعوى المشاركة بالألوهية إذا قلت عبدي وأمتي. وهذا من باب التورع والتنزه، وإلا فإنه ليس محرما. كثيرا ما يجري على ألسنة الناس ولم ينكر عليهم قول هذا عبدي هذه أمتي بمعنى المملوك لي، لكن هو من باب التنزه وأيضا من تعظيم الله ومن تحقيق التوحيد، وهو الترفع عن بعض الألفاظ احتراما لله وأسمائه وصفاته. خلاصة الكلام أن العبد لا يقول لمالكه ربي، ولكن يقول سيدي ومولاي. والمالك لا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. والمقصود من النهي عن هذه الألفاظ نقول هو تحقيقا للتوحيد وتهذيبا للألسن من الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل. فكل لفظ لا يليق إلا بالله ينبغي أن يحرص على تهذيب، يعني تجنب الألفاظ، وإلا ليس من باب التحريم، هذا من باب التهذيب وتحقيق التوحيد حتى بالألفاظ، وإلا وارد أن يقول هذا عبدي وهذا عمتي، نقول هذا من باب الاستحسان والتأدب مع الله، أنك لا تقول هذا عبدي وأمتي، لأن العبد حقيقة هو عبد لله وهذه أمة الله، ولكن قل فتاي وفتاتي وغلامي. أما إذا كان كلمة رب تطلق تضاف إلى غير العاقل هذا ما في مانع، تقول أنا رب هذه الدار يعني صاحبها، أنا رب هذه الإبل، أنا رب هذه السيارة، رب العائلة، يعني المتولي شؤونها وصاحبها المسؤول عنها. نعم ورد في القرآن كلمة رب مضافة إلى العاقل، مثل القول في سورة يوسف: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا يقولون يعني العلماء هذا في شرع من كان قبلنا، وشرع من كان قبلنا شرع لنا، إلا أن يرد في شرعنا خلافه، يعني إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فلسنا مطالبين به ولا نعمل به. فنحن نهينا أن نقول ربي للمخلوق، مثلا أن العبد ما يقول لمالكه يا ربي، يقول سيدي ومولاي، وكذلك العبد المالك لا يقول عبدي وأمتي، لكن من التأدب مع الألوهية هو أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. مولى إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس بها أن تطلق على المخلوق، لأن المولى معناه العتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد: أنت أخونا ومولانا، وقال مولى القوم منهم. حتى كلمة سيد تقيد، أحيانا لا يجوز إطلاقها على الإنسان إذا أريد بها التعظيم فلا تطلق، إذا أريد بها التعظيم والإطراء فلا تطلق على المخلوق. فإن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: لما أتينا بوفد بني عامر يعني للرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا إلى آخره، أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: سيد الله تبارك وتعالى، لأنه لما جاءوا به على سبيل الإطراء والتعظيم خاف عليهم من الغلو فنهاهم عن كلمة سيد، وإلا فهو سيد ولد آدم سيد المرسلين. لكن لما جاءوا به على سبيل الإطراء والمدح خاف عليهم فنهاهم عنها، قال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. أما إذا كان مقيدة بمعنى محدود، مثل المرأة تقول زوجها سيدي، العبد يقول لمالكه سيدي، الناس يقولون لكبير القبيلة سيد بني فلان يعني كبيرهم ورئيسهم، ما في مانع، لأنه ما يراد به التعظيم ولا الإطراء. فإذا لم يراد به التعظيم ولا الإطراء ما في مانع تقول سيد يطلق. أما إذا قصد بها التعظيم والإطراء فهذا منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق، السيادة المطلقة الكاملة من غير حد هي لله وحده. أما سيادة مقيدة محدودة يجوز أن تطلق على المخلوق، سيادة مقيدة محدودة ما في مانع، أما على الإطلاق يراد بها التعظيم فلا، فهي لله، فهو سيد السادات عز وجل. ولذلك نهينا أن نقول للمخلوق يا سيد السادات، مثل نهينا أن نقول يا ملك الأملاك يعني للمخلوق، ملك الملوك، قاضي القضاة، هذه لأنها توحي بالدعاء إذا تلفظ هذه الألفاظ توحي بأن الإنسان يدعي العظمة لنفسه بهذه الألفاظ، قاضي القضاة، ملك الأملاك، حاكم الحكام، سيد السادات، شاهن شاه مثل عند العاجم معناه ملك الملوك، هذا ما يليق إلا بالله. لكن إذا كان اللفظ محدود مقيد بلفظه فلا مانع، تقول سيدي، تقول مولاي. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول لشخص سيد أو سيدي وإن كان فاسقا؟ لا، فاسق ما تطلق عليه من هذه الألفاظ التي تطلق على أشرف الناس ويراد بها الشرف والتقدير والاحترام، وأما إذا يريد بها التعظيم فلا تطلق إلا على الله أيضا. لكن أقول إذا أريد بها التشريف والتقدير والاحترام، سيد القبيلة، سيد القوم، أو العبد مع مالك يا سيدي، هذه لا بأس. أما الفاسق تقوله سيد لا. يقول السؤال: هناك نعم، أقول هذا سيء وليس بسيد. نعم، يقول السؤال: هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا أبدا، يا إما سنة وإما بدعة، ما في بدعة حسنة، إما سنة موافقة للكتاب والسنة، وإما بدعة مخالفة للكتاب والسنة. فبعض الناس إذا استحسن شيء قال هذه بدعة حسنة، لا، إن كانت موافقة للكتاب والسنة فهي سنة لا تسمى بدعة، وإن كانت مخالفة فهي بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، يعني لما أنه جمع الناس على إمام واحد في التراويح، وكانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر يصلون أوزاعا، الرجلين والثلاثة والرجل يصلي وحده، فقال عليه رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان خير. هو بنفسه يعني اعتبرها يعني كأنه يقول إني فعلت هذا الشيء فكأنها بدعة، فنعمة البدعة هذه لي، يعني لو سميت بدعة، لكن صحيح ما هي بدعة لأن لها أصل، والذي له أصل في الدين ما يسمى بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليالي، لكن لما كثروا خاف أنه لو استمر يصلي بهم من الرحمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يترك العمل وهو يريد أن يعمله مخافة أن يفرض على الأمة فيكلفهم، فلما شرع لهم الصلاة في الليل جماعة صلى بهم 3 ليالي ترك، قال: إني خفت أن تفرض عليكم. فلها أصل، له أصل من الدين ما يسمى بدعة. يقول السائل: هل يجوز تقبيل يد العالم وما حكم من قام بهذا؟ إن كان أنه ما يتخذ من باب التعظيم والإطراء والغلو، وإنما من باب الإجلال والتكريم والاحترام، إنما الأعمال بالنيات، فهذا يقولون لا بأس به. وأما إذا اتخذت يعني عادة أو كأنها سنة أو كأنها فرض من باب التعظيم ووجد ربما يجد العالم في نفسه شيء أيضا إذا رأى الناس ينهالون عليه بتقبيل يده، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.